الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقتنا اليوم حلق الذكر والدعاء فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضر الذكر وادن من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فحلق الذكر هي رياض الجنة، يجتمع فيه الملائكة الخاصة بها، يقولون عند كل حلقة: هلم لحاجتكم. في الحلق يباهي الله عز وجل من جلس فيها ملائكته، ولهم جوائز أربعة كما جاء في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كن يا عبد الله من هؤلاء الذين يجلسون لله حتى تكون ممجدا في الدنيا والآخرة. يروى أنه جاء رجل إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك أبا هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة فلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره، إذ خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن، أي يقول آمين على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. وقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقكم بهم الغلام الدوسي. رواه الحاكم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.